بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الثاني من الحزب التاسع في المصحف الكريم، وأول آية فيه قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية، وآخر آية منه قوله تعالى: لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. عندما نتدبر هذا الربع الثاني من الحزب التاسع نجده يهتم بموضوعات بلغت الغاية في التنوع والكثرة، فمن أمر بعبادة الله ونهي عن الشرك به، إلى أمر بالإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين، ومن إحسان للجار القريب ذي الرحم إلى الإحسان للجار البعيد من غير الأرحام، ومن إحسان للرفيق إلى الإحسان لعابر السبيل وللرقيق. ثم يعلن الحق سبحانه وتعالى غضبه على المختالين الفخورين من أهل الكبر والزهو، وغضبه على البخلاء الذين لا يجودون ولا ينفقون، وعلى الدعاة إلى البخل الذين يضيفون إلى بخلهم تحريض غيرهم على البخل ولا يظهرون أثر نعمة الله عليهم، وينذرهم بالعذاب والإهانة يوم القيامة. ويستنكر كتاب الله أيضا ما يتظاهر به عشاق السمعة وعبيد الرياء من مظاهر الإنفاق والإحسان، وهم في الحقيقة قرناء الشيطان، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وتنتقل الآيات إلى وصف العدل الإلهي الذي لا يضيع في وزنه مثقال ذرة، فضلا عما هو أكبر وأجل، ويسجل كتاب الله وعده الصادق بمضاعفة الحسنات للمحسنين وتوابهم عليها بما لا حد له ولا حصر. ومن هناك يتجه الخطاب الإلهي إلى الرسول الأعظم ويصف له مشهدا من أعظم المشاهد المؤثرة يوم القيامة، عندما يقف الرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا على أمته، لا فرق بين من شاهدوه في حياته ومن لم يشاهدوه ولحقوا به خلال القرون والأجيال حتى يوم الدين. ويبين كتاب الله ماذا يكون عليه في ذلك المشهد العظيم حال أولئك الذين عصوا الله ورسوله، حيث يودون لو أن الأرض ابتلعتهم فلم يبق منهم أثر ولا خبر، ولكن أين المفر؟ وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ثم تتناول الآيات الكريمة فريضة الصلاة التي هي عماد الدين، وما يجب للدخول فيها والقيام بها من استعداد فكري ونفسي وجسمي خاص. فلا صلاة مع ضياع العقل وخبال الفكر وشرود الذهن، ولا صلاة مع قيام ما يمنع المصلي من استيفاء جميع أركانها على الوجه المطلوب. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم لا صلاة مع الحدث الأصغر والحدث الأكبر المنافيين لمناجاة الله والوقوف بين يديه. ونظرا لحرص الإسلام على عدم تضييع المؤمن للصلاة التي هي أوثق صلة بينه وبين ربه، وضرورة قيامه بأدائها في الحضر والسفر، في الصحة والمرض، في الأمن والخوف، أباح التيمم بدل من طهارة المائية الصغرى والكبرى للمريض والمسافر والمحدث والجنب، ولم يوجب التيمم بالنسبة لجميع الأعضاء والأطراف المطلوب تطهيرها بالماء، بل اكتفى في التيمم بالوجه واليدين دون ما عداهما زيادة في التخفيف. وأشار كتاب الله إلى أن هذا التخفيف منبثق من الرفق والعفو الذي هو من صفات الله ومن مقتضيات حكمته. إن الله كان عفوا غفورا. وانتقلت الآيات إلى الحديث من جديد عن أهل الكتاب الذين يقفون حجر عثرة في طريق الإسلام، فبينت سوء استغلالهم للقسم الضئيل الباقي عندهم من الكتاب في خدمة مصالحهم المادية وترضية أهوائهم الشخصية، وأوضحت سعيهم إلى تضليل المسلمين وما هم عليه من عداوة ثابتة للمؤمنين، ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وأشارت الآيات بالأخص إلى تحريف اليهود وتأويلهم لنصوص الوحي وإخراجها عن مواضعها ومقاصدها، وحكت جملة من تعابيرهم المستنكرة التي اعتادوا أن يستعملوها في أحاديثهم عن رسول الله وعن المؤمنين طعنا منهم في الدين، وعارضت تعابيرهم المستنكرة بتعابير أخرى لو اهتدوا إليها وعبروا بها لكان خيرا لهم وأقوم، لكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ثم عاد كتاب الله إلى توجيه الخطاب لأهل الكتاب بقصد إقامة الحجة عليهم، داعيا لهم إلى الإيمان برسالة القرآن ومحذرا إياهم من عقاب الله بطمس وجوههم وجعلها من قبل أقفيتهم وردهم على أدبارهم أو لعنتهم كما لعن الله أصحاب السبت من قبلهم، وكان أمر الله مفعولا. وقررت الآيات الكريمة إثر ذلك مبدأ إسلاميا جوهريا لا تسامح فيه ولا تنازل عنه، هو أن الشرك بالله ذنب عظيم لا يمكن أن يغفره لأحد من خلقه، وأن غيره من بقية الذنوب يمكن أن يكون محلا للمغفرة بإذنه ومشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واتجه الخطاب الإلهي مرة أخرى إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم متحدثا إليه عن أولئك المتبجحين المداحين الذين يزكون أنفسهم بأنفسهم بمختلف وجوه التزكية، حيث يترفعون على غيرهم ويعتبرون الغير أقل منهم درجة ومقاما بالنسبة للحياة الدنيا بل وللحياة الأخرى أيضا، ومنبها إلى أن التزكية الحقيقية بالأفضلية والأسبقية إنما تكون بأمر الله ومن عنده، أما ما عداها من التزكيات الشخصية والملفقة فإنما هي محض كذب على الله ومجرد افتراء عن الناس، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. واستمر الخطاب الإلهي متجها إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لافت نظره إلى أمر مستغرب جدا من أولئك الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إذ هو على خلاف ما كان ينتظر منهم طبقا لادعاءاتهم، ذلك أنهم يؤمنون بالشياطين وبالسحرة وبالكهان وبالأصنام ويؤيدون الباطل ويفضلون المشركين على المسلمين بدعوى أنهم أحسن منهم حالا وأفضل اعتقادا. ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم تكر عليهم الآيات باللعن والطرد والفشل، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ويتساءل كتاب الله لو أن هذا الصنف من الناس كان لهم نصيب من الملك والسلطان ماذا كانوا يفعلون بضعفاء بني الإنسان؟ ويأتي الجواب القاطع بأنهم لا يؤتون الناس حتى النقير، أي حتى أتفه الأشياء وأقلها، وذلك لأنهم بلغوا من البخل والشح وقسوة القلب واحتقار الضعفاء ما يجعلهم أحرص الناس على احتكار جميع وسائل العيش وأسباب الثروة لأنفسهم دون الناس جميعا، حتى النقطة التي تكون في النواة وهي النقير. وفي مثل هذا الصنف جاء قوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. وأخيرا يكشف كتاب الله الستار عن السبب الدفين في معارضة اليهود للمسلمين، ويبين أن معارضتهم لا سبب لها إلا حسد اليهود للمسلمين على ما آتاهم الله من فضله، فقد ظلت النبوة زمنا طويلا تتناقل في بني إسرائيل، وجاء عيسى بن مريم فكان منهم وإن رفضوا دعوته وأنكروا رسالته، لكن هذا الرسول الذي جعله الله خاتم الأنبياء والمرسلين هو من بني إسماعيل لا من بني إسرائيل، فهم يحسدونه حسدا بالغا لأن النبوة قد ختمت به فخرجت منهم ولن تعود إليهم أبدا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، غير أن الله تعالى يفضح ما هم عليه من تناقض وتضارب واضطراب، ويسجل عليهم مرة أخرى أنهم كفروا بنفس الرسل الذين أرسلوا إليهم من بني إسرائيل أنفسهم وذرية إبراهيم. وإذا فلا غرابة ولا عجب في كفرهم بعد ذلك بالنبي العربي الهاشمي المطلبي. ثم ينتهي الربع بوصف ما أعده الله في النار من العذاب للكافرين: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وما أعده الله في الجنة من ثواب للمؤمنين: لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.